كيف تتغلب على إحباط؟ مرحبا بالجميع، اليوم سنتحدث عن الإحباط. هناك شيئان يجب مناقشتهما فيما يتعلق بالإحباط. الأول هو توقع الإحباط، والثاني هو ما يجب القيام به عندما نشعر بالإحباط فعليا. قد تكون واحدا من أولئك الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط في حياتهم، وقد تكون واحدا من أولئك الأشخاص الذين لا يسمحون لأنفسهم برفع توقعاتهم. الذين يتوقعون الإحباط في الحياة يعيشون حياة مقيدة، لكنها مقيدة بماذا؟ إنها مقيدة بالفرح. نحن دائما نحاول البحث عن السلبيات في كل حالة حتى لا نفاجأ بها. نشعر بالحب كنوع من الحنين، الحنين لشيء قبل أن يرحل. معظم الذين يتوقعون الإحباط يرون أنفسهم إحباط. نتوقع من أنفسنا أن نكون إحباطا، وذلك لأننا عندما كنا صغارا كنا كأننا إحباطا للشخصيات الرسمية الذين كانوا حولنا، المعلمين وأفراد العائلة والوالدين وربما حتى الأشقاء، ولا يكون أي شيء نقوم به كافيا ليجعلنا نشعر أن لدينا قيمة. لأنه إذا كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا، سيعني ذلك أننا نستحق أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، ونحن ببساطة نعتقد أننا لا نستحق المعاملة الإيجابية. نعتقد أننا لا نستحق أن تتحقق الأمور لصالحنا. نعتقد أننا لا نستحق ذلك الانفراج الكبير أو ذلك الشريك المثالي أو زيادة الأجر. نحن لا نعرف لماذا لا نستحق أن تسير الحياة على ما يرام بالنسبة لنا، أو ما الذي فعلناه لنستحق هذا الألم. كل ما نعرفه هو أنه يجب أن يكون الأمر كذلك، لأن هذا ما اعتدنا عليه. الأمر الأسوأ هو أن الذين يخشون ويتوقعون الإحباط يدربون أنفسهم على توقع أسوأ سيناريو، وهذا مشكلة، لأن واقعك يعتمد على عقلك والأفكار التي تفكر بها. عندما يخلق العقل الواقع وتتوقع الإحباط، فإنك تكون حقا في نمط إنشاء الإحباط، لذا فإنها تصبح نبوة تحقيق ذاتية. ولكن أريد أن أذكركم أنه عندما تتعاملون مع شخص يتوقع الإحباط حاليا، أو إذا كنتم تتوقعون الإحباط بأنفسكم، فإن أسوأ ما يمكنكم فعله هو تذكير الشخص بأنها نبوة تتحقق ذاتيا. هذا لا يفيد على الإطلاق، بل يجعل الشخص يشعر بالخجل من توقع الإحباط، ويجعله يقلق بشأن الطريقة التي يشعر بها. إذا كنتم نوعا من الأشخاص الذين يتوقعون الإحباط بشكل مستمر، فإنه من المهم أن تقوموا بعمل قائمة بالمرات التي توقعتم فيها الإحباط أو حدوث أسوأ سيناريو ولكن لم يحدث ذلك. ربما توقعنا أن يتخلف شخص عن موعد، لكنهم فقط أخروا بسبب ازدحام المرور. ربما توقعنا وفاة شخص ما، لكنهم تعافوا في النهاية. ربما توقعنا أن تفشل فرصة ما، لكنها احتاجت فقط إلى وقت أطول للتحقق. الفكرة هي عندما تنظرون إلى دليل على أن الإحباط لا يحدث دائما لكم، لا يستطيع عقلكم الالتصاق بتوقع الإحباط بنفس الحماسة بعد الآن. الخوف الأساسي الذي يكمن تحت عقول الأشخاص الذين يتوقعون الإحباط هو الاعتقاد والخوف من العجز، وبشكل رئيسي فأن العجز الذي يشعرون به هو بسبب اعتقادهم أنهم لا يخلقون واقعهم الخاص. يعتقد الأشخاص الذين يتوقعون الإحباط أن الحياة تحدث لهم، وأنهم ليس لديهم وسيلة حقيقية للتحكم فيما إذا كانوا سيشعرون بالسعادة أم بالحزن. أريد أن أكرر هذا لأنه أمر مهم للغاية. الأشخاص الوحيدون الذين يخشون الإحباط هم الذين يعتقدون أنهم في النهاية ليس لديهم التحكم النهائي في حياتهم. يرون أن تجربتهم الحياتية محددة بشيء أكبر وأقوى منهم. إنه بقايا من تجربتنا في الطفولة. إذا كنت تتوقع الإحباط، فإنه أمر حاسم أن تثبت لنفسك أنك تخلق واقعك الخاص. الآن أريد أن أقدم لك بعض الاقتراحات للتعامل مع الإحباط عندما يحدث. النقطة الأولى، دع نفسك تشعر بالإحباط. اعترف به، فنحن لسنا ماهرين كأفراد في السماح لأنفسنا بخوض عملية من دون محاولة تسريعها. هذه المقاومة لشعور الإحباط تبقينا عالقين في حالة الإحباط. دع نفسك تعبر للآخرين أو في دفتر يومياتك عن مدى إحباطك، واسمح لنفسك بالانغماس واستكشاف الإحساسات والعواطف والمشاعر المرتبطة بذلك الإحباط دون الحاجة إلى تغييره. يجب أن تكون جاهزا حقا للمضي قدما، ولا يمكنك فعل ذلك حتى تواجه الإحباط وتواجه ما تشعر به. لا يجب عليك أبدا أن تتوقع من نفسك أن تتخطى ذلك بسهولة. النقطة الثانية، احصل على بعض النظرة الشاملة. فمن الفكرة الجيدة أن تشارك أشخاصاً آخرين في حالة الإحباط الخاصة بك. لماذا؟ لأن رؤيتهم قد تساعدك في النظر إلى الوضع بطريقة مختلفة، ولا يجب أن يكون ذلك سبباً لأن يطلب منك عدم الشعور بهذا الشكل. الطريقة الثالثة، عدم أخذ الأمور بشكل شخصي. معظمنا يأخذ الأمور بشكل شخصي عند مواجهة الإحباط. نبدأ بالبحث عن ما قمنا به لنستحق هذا النوع من الألم. الفهم الداخلي حول التجربة يمكن أن يأتي فقط إذا لم تأخذها بشكل شخصي. لن تتعلم شيئاً إذا كنت تنهال على نفسك باللوم الذاتي. من المهم أن نفهم أن تجاربنا ليس لها علاقة بجدارتنا أو عدم جدارتنا وبكوننا كفينا أو عدم كفايتنا، إنها تتعلق بأفكارنا ورغباتنا الحقيقية. الطريقة الرابعة، عند حدوث شيء محبط، ابحث عن الفائدة المحتملة أو ابق على الأقل مفتوحاً لاحتمال وجودها. لا يمكنك معرفة ما إذا كانت تلك الفرصة أو الشخص أو هذا الشيء هو الشيء الأفضل بالنسبة لك، وربما كان ما تطلبه بالفعل في الطريق. الممارسة الخامسة، فن الاعتدال. يمكن أن يكون من الممكن أن ترغب في شيء دون أن تتعلق بالنتيجة، ولكن أريد أن أوضح أن الاعتدال يختلف عن عدم الارتباط. الاعتدال هو آلية تكيف، هو استراتيجية الدفاع عن النفس. عدم الارتباط هو ممارسة للثقة والسماح بتحقيق رغباتك بطرق لا يمكنك توقعها بعد. هذه العملية تساعدك على عدم تقييد نفسك بنتيجة واحدة، بل التعرف على أن رغباتك يمكن أن تأتي بطرق غير متوقعة تماماً. وكلما كنا متعلقين أكثر بشيء معين، زالت منا فرص واحتمالات أخرى قد تكون أفضل. النقطة السادسة، قم بإعداد خطط جديدة. غالباً ما يكون الإحباط إشارة إلى أن هناك شيئاً يحتاج إلى تغيير. الإحباط يوفر فرصة لإعادة تقييم، فعندما نكون محبطين، يعني ذلك أنه يجب علينا تغيير نهجنا للحصول على ما نريد. ما هو الإبصار الذي حصلت عليه من الإحباط؟ ما الذي يجب عليك فعله بشكل مختلف في المستقبل؟ هناك دائما شيء قيم يمكن تعلمه من الإحباط. وأود أيضا أن تفهم أنه ليس هناك شيء خاطئ في تغيير اتجاهك في منتصف الطريق، ليس هناك شيء خاطئ في تغيير المسار. وبعض أبرز الاختراعات في تاريخ البشرية كانت نتيجة لإحباط ضخم، وجاءت على خلفية الإحباط لأن هذا الإحباط كان كافيا لجعل الناس يقومون بتغيير الأمور بشكل جذري وإحداث تغييرات جذرية ناجحة. وفي النقطة السابعة، ركز على الأمور التي تسير على ما يرام بالنسبة لك والأمور التي تستمتع بها وتمتلكها. عندما نغوص في الإحباط، نبدأ في رؤية حياتنا من حيث النقصان والفقدان لما نريد، وهذا يجعلنا أكثر وعياً بغياب الأشياء المرغوبة في حياتنا. ويمكننا مواجهة هذا الدوران ببساطة عن طريق الجلوس وتحديد جميع الأشياء التي نرغب فيها في حياتنا والتي هي لدينا الآن بالفعل. ما الذي تشعر بالامتنان تجاهه؟ وما الذي تحبه في حياتك؟ وما النجاحات التي حققتها بالفعل؟ هذا سيمكنك من رؤية الصورة الكبيرة. لا تقتصر على التفكير في الأشياء الكبيرة، بل فكر أيضاً في الأشياء الصغيرة. إذا كنت تستمتع بفنجان قهوتك في الصباح، فهذا شيء جيد تمتلكه. كلما قمت بالتعرف على المزيد من الأشياء الجيدة التي تمتلكها، كلما بدت حياتك فارغة أكثر من الأشياء غير المرغوبة فيها. وفي النقطة الثامنة، لا تتخذ إجراء، بل خذ استراحة. فالإحباط ضربة خطيرة لثقتنا بأنفسنا، لذا لا نريد اتخاذ أي نوع من الإجراءات من هذه النقطة الاهتزازية. من المهم أن نأخذ بعض الوقت قبل التحرك من خلال الإحباط والسماح للإلهام بالظهور بدلا من ذلك. وعندما تبدأ من جديد في الاتجاه نحو ما تريده، فكن على دراية بأن تفكيرك يجب أن يكون عبارة عن خطوات صغيرة. إن كون الإحباط ضربة للثقة بالنفس يعني أنه عند تحقيق خطوات صغيرة ستزيد ثقتك، وستجد أنه من الأسهل الوصول إلى توقعات إيجابية مرة أخرى والاعتقاد بأن ما تريده مقدر لك. وفي النقطة التاسعة، كن متاحاً للفرص الجديدة وغير المتوقعة. هناك اقتباس أحبه دائماً تم ذكره في إحدى الشرائع، عندما يغلق الله باباً يفتح نافذة. هذا يعني ببساطة أن القدر لا يمكنه إغلاق فرصة دون فتح فرصة أخرى. وفي النقطة العاشرة، لا تتوقف أبداً عن السير في اتجاه ما تريده ولا تستسلم. الحياة لا تعني شيئاً إذا لم تعش لغرض السعادة والشغف، والإحباط ليس إلا حفرة في طريق الحياة. إذا سمحت لنفسك بالتوقف بسبب تلك الحفرة التي نسميها الإحباط، فإن حياتك ستصبح فارغة من المعنى. ويمكنني أن أؤكد لك أن الحياة التي تعيشها والتي لا تحتوي إلا على سلسلة من الإحباطات لا تزال أفضل بمليون مرة من حياة لا معنى لها لأنها حياة بلا فرح. أتمنى لك أسبوعا جيدا.